لقاءات متعددة. النهاردة كانت معانا على هوا إذاعة الأغاني في ذكرى بليغ حمدي المبدعون. شكرا للفنان عفاف راضي، الموسيقار سامي الحفناوي، الشاعر جمال بخيت، الموسيقار محمد سلطان، الفنان سمير صبري، الموسيقار هاني شنودة، الموسيقار حلمي بكر، الفنان سمير الاسكندراني، الصحفي والمحاور الأستاذ مفيد فوزي، المطرب علي الحجار فناننا الكبير، وفنانتنا الجميلة المطربة منى عبد الغني. بنشكركم جدا على استماعكم لينا على مدار اليوم. أسرة عمل الهواء، إعداد الأغنيات على مدار اليوم أسامة فؤاد، إعداد اللقاءات سيد عبد العزيز، الإخراج أحمد بركات وأحمد صبري، على ميكسر الصوت طارق يحيى. وسعدت بكم جدا على مدار اليوم، كنت معاكم أمام الميكروفون حنان سرور.